أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذي الكفل كل من الأخيار. إيش؟ واذكر إسماعيل واليسع وذي الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر إلهنا الله. هؤلاء ستة من أنبياء الله خصهم بالذكر بعدما أمر سبحانه نبيه أن يذكر فلان وفلان داود وسليمان وأيوب. قال واذكر أيها النبي اذكر في هذا الكتاب اذكر عبادنا وصلهم بالعبودية الخاصة تشريف فيها شرفه. العبودية الخاصة تتضمن الشرف، أما العبودية العامة لا تقتضي الشرف، فإن كل البر والفاجر كلهم عبيد لله. أكفر الكافرين عبد لله مذلل معبد. واذكر عبادنا إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الخليل أفضل الرسل والنبيين بعد محمد صلى الله عليه وسلم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ابنه ويعقوب ابنه وهو إسرائيل. يعقوب هو الملقب أو المسمى بإسرائيل، فبنو إسرائيل كل تحت الشجرة في تحديد المكان في هذا الليل، أن المراد هذه البيعة التي تمت تحت الشجرة ليبايعونك تحت الشجرة، شجرة معهودة عنده. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في ظلها، فلما دعاهم إلى البيعة بايعوه وهو تحت الشجرة رضوان الله عليه، فبايعوه على القتال حتى الموت أو على لا يفروا، هكذا جاء في الروايات، يعني بايعوه بيعة صادقة عن تصميم وعن عزم صادق وعن يقين وإيمان رضي الله عنه. ولهذا أكرمهم الله هذه الكرامة، وعدكم الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ولهذا سميت هذه البيعة بيعة الرضوان، معروفة عند المسلمين بيعة الرضوان. الله على المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم من الإيمان والصدق والعزم على نصرة الله ورسوله وقتال أعدائه، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، أنزل عليهم الطمأنينة وثبتهم، فلم يقلقوا ولم يبدلوا ولم يغيروا، بل داموا على تصميمهم وعلى عزمهم الصادق، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.

كالبرغش فيغشاه فيتقوت منه تلك الأيام حتى يسود ريشه حتى يسود ريشه والأبوان يتفقدانه كل وقت فكلما رأوه أبيض الريش نفرا عنه فإذا رأوه قد اسود ريشه عطفا عليه بالحضانة والرزق. وقد قال الشافعي في جملة كلام له في الأوامر كقول النبي صلى الله عليه وسلم سافروا تصحوا وترزقوا. قال البيهقي أخبرنا إملاء أبو الحسن علي بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد أخبرنا محمد بن غالب حدثني محمد بن سنان حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن رداد شيخ من أهل المدينة حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سافروا تصحوا وتغنموا. قال ورويناه عن ابن عباس. وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن عبد الرحمن بن فجيرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سافروا تربحوا وصوموا تصحوا واغزوا تغنموا. وقد ورد مثل هذا حديث ابن عمر عن ابن عباس مرفوعا وعن معاذ بن جبل موقوفا وفي لفظ سافروا مع ذوي الجدود والميسرة. وقوله تعالى وهو السميع العليم أي السميع لأقوال عباده العليم بحركاتهم وسكناتهم. قال الله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.